إذا تعلموا تحاببتم أرجو السلام بينكم.

ذلك هو الفوز العظيم. الحب في الله علم ولا حب في الكرام منزلة لا تنال إلا بأن يضبط الإنسان حياته كما أراد الله جل وعلا، وأن يضبط فرحه كما أرى الله جل وعلا. فإذا أصابته مصيبة يضبط حزنه كما أراد الله جل وعلا. هذا أيها الأحبة الكرام، ويسأل العبد ربه بالليل والنهار أن يصلح الله جل وعلا فساد قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين جل وعلا يخبر عن المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم فهم محبة لا، ولا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يخبر رب العالمين جل وعلا أن المحبة في الله لا تتوقف على مجرد عطاء والمحبة والتقريب فقط لا، والذين جاءوا من بعدهم حق المحبة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يحببنا في بعضنا، وأن يطرد الشيطان من بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما رأيت أنواره صفعت وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من أنجم الزهر. اللهم صلاة وسلاما دائمين متصلين أتمان أكملان عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإذا كان الحق تبارك وتعالى قد أمر بالحب فيه سبحانه وتعالى، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تذابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لذلك أيها الأحبة الكرام يخاف العبد على نفسه ويخاف على هذه الأعمال الصالحة التي حصلها في رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان. وإذا قال العبد كما ذكرنا أن يشعر بلذة الصيام والقيام وقراءة القرآن والقرب من الله تبارك وتعالى فانشأ هذا الأمر صلاح هذا القلب أيها الأحبة الكرام. فلو لقى العبد وصام وصلى وعبد الله جل وعلا بكل عبادة يتقرب بها إلى الله ثم لقاه بقلب تاس مريض ما تنفعه هذه الأعمال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجل أيها الأحبة الكرام ونختم بهذا الأمر رجل كلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وفي الليلة التي بعدها يقول كذلك فيدخل هذا الرجل نفس الرجل ثم يقول في الليلة الثالثة لأصحابه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فقال ابن عمر تركت أن أعرف حال هذا الرجل الله أكبر.